عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. هذا يدل على أن بول الصبيان نجس كغيره، ولكن إذا كان الصبي لم يأكل الطعام فإنه يكفي النضح، ينضح بالماء، يعني يصب الماء ولا يحتاج فرك ولا مرس. أما إذا كان الصبي أنثى فإنه يغسل كما جاء في الحديث الآخر، يرش من بول الغلام، وفي لفظ ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الأنثى يغسل، والمؤلف ما أتى به لأنه ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري، والأحاديث ثابتة في السنن أنه يفرق بين الصبي والصبية الذي لم يأكل الطعام. فالصبي إذا لم يأكل الطعام وإنما يشرب الحليب فقط فهذا بوله يكفي فيه النضح من دون مرس. أما الصبية الأنثى فإنه لا بد من مرس فرق. أما إذا أكل الذكر الصبي الذكر أكل الطعام فحكمه حكم بول الجارية، إذا أكل الطعام لا بد من غسله. أما إذا نأكل الطعام فيكفي فيه النضح، والصبية لا يكفي. اختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم لأن الصبي يكثر حمله بمحبة أهله له بخلاف الأنثى فخفف الشارع، وقيل إن بول الغلام ينتشر. الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بماء ونضحه. في الحديث الآخر في السنن النبي قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالجارية الأنثى يغسل، والغسل يعني لا بد فيه من فرق غسل مرس. أما الصبي فإنه رش ينضح يصب فقط بدون تصب على الثوب، كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا خاص بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم حكم غيره، إذا أكل الطعام حكم غيره رحمك الله. لكن هذا إذا لم يأكل الطعام. اختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الأنثى والذكر. الأنثى إذا لم تأكل الطعام وبالت يغسل لا بد من فرق، والذكر إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش ينضح. اختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم أن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له، والأنثى يقل حملها، فلما كان يكثر حمله خفف الشارع لأن المشقة تجب التيسير. وقيل لأن بول الذكر ينتشر بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر فلذلك خفف الشارع. وقيل إن الأنثى أصله من اللحم والدم لأن حواء خلقت من آدم، والذكر أصله الطين والتراب. وعلى كل حال هذه حكم يلتمسها العلماء وليس هناك أدلة يدل عليها، ولا ويحتمل أن هذه الحكم كلها مقصودة. فالمقصود أن الحكمة أن الحكم هو هذا، الصبي إذا لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والأنثى لا بد فيه من الغسل، سواء عرف الحكمة ولم نعرف. نقول إن عرفنا فالحمد لله نور على الله، وإلا لم نعرف نقول سلمنا لله ولرسوله. نعم. بركة. نعم. لا، الصواب أن هذا لا بد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء إلى تزول بالريح والشمس ومذهب الأحناف، لكن قول ضعيف. الصواب أنه لا بد من الغسل. لو كانت تزول بالريح والشمس اعترك أن بول العرابي تأتي الشمس والريح، يأتي يوم يبس، لكن النبي أمر باتباعه بذنوب مما. نعم. نعم. ها؟ لا يكاثر، لا بد يزيد عليه. لا بد، نعم يكاثر، لا بد يزيد عليه. نعم. نعم. ها؟ لا ما يكفي غصب صب عليهما. نعم. نعم. صلي مع الجماعة. الأفضل هنا يجاهد الإنسان نفسه، لأن هذا تفوت السرعة لها الجماعة تفوت، فالأحواط الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تفوت هذا. نعم. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته، وصلى الله عليه وسلم.